وصلت الآن. الجلسة الخامس. الجلسة الشهيرة الخامس. الخامس ما في بعد شيء الآن. ترى يبقى قريب إن شاء الله. إن شاء الله نحن في الطريق. الآخر ما قدر لك يا شيخ. نعيد طبع حجاب المرأة المسلمة في الكتاب والسنة باسم جلباب المرأة المسلمة طبعة جديدة وفيها زيادات مفيدة. بارك الله فيك يا شيخ. وفيك بارك. وفيك بارك يا شيخ. نعم.